الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: كيف نوفق بين الأصل في الإنسان الجهالة؟ إنه كان ظلوما جهولا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. أقول جوابا على هذا السؤال: لا تعارض بين هذه النصوص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يدل كما قال العلماء أن الله جل وعلا لما خلق الإنسان جعله محلا يقبل الحق وقابلا للتوحيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، بمعنى أنه لو ترك على فطرته فإنه متى بلغه الحق ومتى عرف التوحيد فإنه يقبل به ولا يرده ولا يرفضه. فهذا هو معنى الحديث. ومع ذلك فالإنسان كما نعلم يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهكذا يعني يولد الإنسان، لا يولد متعلما، بل يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم لا يزال يتعلم شيئا فشيئا حتى يصير عالما. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو معنى الحديث الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وأما الآية التي في آخر سورة الأحزاب، وهي قوله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فمعنى هذه الآية كما قال العلماء أن الإنسان في أصله خلقه الله تبارك وتعالى متصفا بهذه الأوصاف، ففيه الظلم وفيه الجهل، ولكن هذه الأوصاف كما نلاحظ في الآية الكريمة يعني جعلت وصفا للإنسان، جعلت وصفا للإنسان وليس للمؤمن. ولهذا قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالإنسان في أصل خلقته خلق كذلك، فيه من الظلم ما فيه، وفيه من الجهل ما فيه، ولكن هذا الإنسان بقدر إيمانه بالله وبقدر عمله الصالح فإنه تزول عنه يعني تلك الأوصاف شيئا فشيئا، حتى ترتفع عنه تماما، حتى ترتفع عنه تماما. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر لماذا؟ لأنه خلق ظلوما جهولا، فإن بقي على تلك الأوصاف التي هي أوصافه في أصل الخلقة فإنه سيكون من الخاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولكنه استثنى بعد ذلك فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فالإنسان بقدر إيمانه بالله جل وعلا وبقدر ما يعمل من الأعمال الصالحة فإنه ينتقل من هذه الأوصاف إلى ما يضادها، فينتقل من الجهل إلى العلم، ينتقل من الجهل إلى العلم، وينتقل من الظلم إلى العدل بقدر إيمانه بالله وبقدر ما يعمله من الأعمال الصالحة. إذن فالحاصل كما قلت أنه لا تعارض بين هذه النصوص إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.